قصص حقيقية من الواقع، والعهدة دايما على الراوي، هو ده شعارنا في تجارب حقيقية. أهلا بيكم في مجموعة جديدة من تجارب حقيقية على راديو 9090، وحلقتنا من كلام معلمين. أنا مجرد ناقل لكل اللي حضراتكم بتحكوه، بس مش شرط كل التجارب اللي بتتقال بيكون ليها نهاية أو تفسير منطقي. على سبيل المثال، عربيات تسلا الجديدة اللي بتمشي بالكهرباء وفيها إمكانية القيادة الذاتية وفيها حساس بيعرفك إذا كان حد ماشي حواليك أو لأ، علشان تدخل يمين أو شمال أو تقف وهكذا. المهم إن في أكتر من حد راح المقابر بالعربية دي، ولاحظ ان السنسورز او الحساسات بتاعت العربية بتطلع له ان في ناس ماشية بالجوار جنبه وهو موجود جوه المقابر او في منطقة المقابر. الكلام ده مش كلامي ولا تكهنات، الموضوع منتشر جدا، وفي فيديوهات على يوتيوب ناس بتوثق الموقف بالعربيات دي جوه المقابر، وازاي حساسات عربيات تسلا بتظهر ان في حواليهم ناس كتير. رغم انه ملوش تفسير، لكن بيقول لنا ببساطة ان مش كل حاجة في الدنيا فعلا لازم نفسرها، ومش كل حاجة لازم تكون داخل نطاق العقل والمنطق. من ضمن المواقف اللي بيقولوا عنها يعني ان هما وهما بيدوروا على الناس تحت الانقاض كانوا بيستخدموا آلات حفر عشان يكسروا الحجارة والطوب، لحد ما خرجت واحدة ست عجوزة بتجري عليهم وهي مرعوبة وبتبكي وبتقول لهم كده هيهدوا المكان على ولادها، وشاورت على مكان مهدود بعيد شوية عن المكان اللي بيحفروا فيه، وقالت لها وقالت ولادها تحت الأنقاض دي. وبالرغم من صعوبة تصديق كلامها، خصوصا ان المكان مهدود تماما وصعب يكون لسه حد عايش تحت الأنقاض، قالوا لها حاضر، حسوا بالشفقة عليها وسابوا الآلات اللي في ايديهم وراحوا المكان اللي الست قالت عليه وبدأوا الحفر يدويا. وكانت المفاجأة ان هما لقوا تحت الأنقاض طفلين عايشين. الغريب ان هما بقى بعد ما لقوا الطفلين فضلوا يدوروا على الست دي علشان يطمنوها على عيالها ويفرحوها ان هما لقيوها او لقيوهم، ما لقوهاش واختفت تماما. وكانت الصدمة لما تسألوا الطفلين عنها، قالوا دي امنا ولكنها ميتة من سنين. تيجوا نبدأ تجاربكم. لو عندك تجربة وعايز تشاركنا بيها، فورا ادخل على جروب عيلة احمد يونس اللي فيه فوق 160,000 وشاركنا بالتجربة بتاعتك. أنا هحكي لك تجربة وأعتذر عن ذكر اسمي، ممكن لما تسمعها حضرتك تدرك فعلا ليه أنا مش حابب إن الاسم يتقال. أنا أختي الكبيرة رغم إنها جميلة، بس للأسف كان حظها وحش في مسألة الجواز، لأن جوزها بعد الجواز كان بيعملها وحش جدا، ضرب وإهانة وشتيمة. مهما بابا كان يتكلم معاه ما كانش بيستجيب، لحد ما أختي وللأسف اتصرفت تصرف غلط ولجأت لواحدة من بتوع الأعمال تعمل العمل لجوزها علشان يعملها كويس. أنا عارفة إنك هتقولي إن ده غلط وما ينفعش نلجأ للدجالين، أنا عارفة كل حاجة، أرجوك ما تدينيش درس، أنا بحكي لك وخلاص. الدجالة طلبت من أختي حاجة من قطر أو من ريحة جوزها، فانيلا، منديل أو أي حاجة عرق فيها. أختي عملت كده وهي مفكرة إن الحياة هتتحسن مع جوزها، بس اللي حصل إن الزوج حاله اتغير تماما. بتقولي بقى يقفل على نفسه الأوضة ويفضل يبكي طول الليل بدون سبب، ولما يتسأل مالك ما يردش. صحيح هو ما بقاش يتخانق معاها، بس حالته اتدهورت وأصيب باكتئاب دائم. تطور الموضوع وفجأة بدأ ينزف دم من مناخيره وبقه، أحيانا كتير وأحيانا الدم يبقى لونه أسود وبيخرج مع الدم حاجات مش عارفة أوصفها، أشبه بكور صغيرة بس مش كتيرة. وفي مرة كان نازل مع الدم كتل شعر. جوز أختي راح لأكتر من طبيب وكتبوا له علاج، بس برضه مفيش حاجة بتنفع. الست اللي أختي راحت لها سابت العمارة وأختي لفت عليها، بس ما قدرتش توصل أو تعرف مكانها. احنا عارفين إنها عملت عمل، بس حاجة مش عارفين نعالجه منها. وللأسف

موقف تاني كنت بتكلم في التليفون وماسكة تليفون جوزي وحطيته جنبي، بلف ورجعت امسكه ملقيتوش. في نفس اللحظة فضلت ادور عليه، قلبت الدنيا ورن عليه مقفول، لحد ما رجعت مكان ما سبته بعدها شوية لقيته موجود في مكانه وشغال عادي جدا. بعد الموقف ده حصل ان جوزي نزل شغله الصبح كالعادة، صحاني ونزل، سمعت الباب بيتقفل شوية وحسيت بحد بيقعد على السرير وبينام ورا ظهري، فبقول له انت رجعت يا حبيبي؟ مفيش حد رد، بلف اشوفه ليه ما بيردش، لقيتني مش عارفة الف وجسمي تيبس، اتكتفت ورقبتي وقفت، وفين على ما جسمي فك لما بدأت استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وبالمناسبة انا لما تلفت ما كانش فيه حد، اوهمت نفسي ان بيتهيألي ومفيش حاجة. ابني بقى اللي عنده 3 سنين في يوم لقيته جاي ناحيتي وبيشاور على باب اوضته وهو خايف وبيقول لي العفريت. من بعدها وهو على طول كل شوية لقيه صوت ويجري مخضوض ويقول لي العو او العفريت، اقول له تعالى نشوف، ما يرضاش ويعيط جامد جدا. مؤخرا انا اللي بقيت اشوف اللي ابني بيشوفه، بقيت اشوف زي خيال اسود ماشي في البيت، وحاليا انا قلبي بيتقبض من البيت وبدأت اكرهه، بكرهه بعد كل اللي اتصرف عليه، مش طايقاه، عاوز اتنقل لأي مكان تاني، بس مش عارف اجيبها لجوزي ازاي بعد ما اتصرف وحطينا فيه كل اللي حلتنا. تجارب حقيقية على الراديو 90 في كلام معلمين. إيهاب عيسى بيحكي ويقول لنا القصة حصلت معايا في صيف 2020 وبالتحديد أول أيام أغسطس، كان وقتها أول أيام عيد الأضحى، أصبت بفيروس كورونا وللأسف وصل للرئة وكانت حالتي صعبة جدا، واتنقلت العناية المركزة في واحدة من المستشفيات وفضلت هناك 7 أيام لحد ما تحسنت، وفي اليوم الثامن اتنقلت العنبر تاني من عنابر الرعاية وكنت في حالة تحسن بفضل الله. أكلت الغدا، دخلت عليا قطة بيضة جميلة، استغربت ازاي مستشفى كبيرة ونظيفة ومتطورة يدخل فيها قطة، قربت مني حطت لها حاجة من الاكل ما كلتش، فضلت تبصلي وخرجت. بالليل اخدت جرعة العلاج ونمت وحطيت قناع التنفس لان التنفس عندي كان لسه يعني صعب شوية، ما كنتش اقدر اقعد فترة طويلة من غير قناع التنفس. المهم في الليلة دي صحيت على صوت صرخة رهيبة، مش صرخة بني ادم، كانت حاجة بتتألم، الصوت كان غريب لدرجة ان صحيت مفزوع من النوم، وقبل ما استوعب اللي بيحصل بتلفت جنبي لقيت او تهيألي ان جنب مني حاجة سودة الملامح مطموسة، حرفيا كنت في صدمة ورعب، ولقيته بيقرب مني وبيشيل قناع التنفس من على وشي وشيلته بايدي وحطيته وهو يشيله. اتكرر الموضوع وشفت بنت لابسة فستان ابيض وشعرها اسود وطويل جدا وملامحها مطموسة، في الوقت ده الشيء المخلوق ده اختفى وهي اختفت بعد منه. صحيت من النوم، ايوه كان حلم، بس لقيت قناع التنفس متشال من على وشي، ركبته وبدأت التنفس يهدى ومسكت الموبايل وفتحت يوتيوب وشغلت صورة البقرة ونمت. تاني يوم الصبح سألت طاقم التمريض عن الصوت المزعج، الكل انكر، ولما حكيت للدكتور قال لي معلش نقص الاكسجين ساعات بيعمل حاجات زي كده كتير في المخ. انا معرفش ده حقيقي ولا مش حقيقي، ولا أعرف القطة ولا اللي شفتهم، الموضوع مرعب. وفعلا الوفيات والحالات اللي بتقف في المستشفى يا يونس ليها قصص كتيرة جدا. إيهاب عيسى أنا بشكرك يا إيهاب على أنك شاركتنا بالتجربة، يمكن أنا مش هرد أو أعلق على التجربة، لكن أنا هرد وأقولك أنت فكرتنا بفترة صعبة جدا، فترة كورونا، فترة إن إحنا اتحرمنا من بعض وبعدنا عن بعض واتحبسنا بعيد عن بعض وبقينا نخاف. أيوة كنا بنخاف من بعض، والعيلة بعدت عن بعضها والأم اتعزلت عن ولادها، وحاجة كانت في منتهى البشاعة. ادعو ربنا ما يرجع لنا الأيام السودة دي تاني، اهدي اللي يتقال عليها فعلا أيام سودة، فقدنا فيها ناس كتير وحبايب كتير. وانت بتحكي صديقي التجربة بتاعتك، أنا فعلا زي ما يقولوا شريط ذكريات عدى عليا بكل اللي عانينا فيه في فترة كورونا. حتى فاكر الأغنية الحزينة اللي كلنا لما كنا بنسمعها فعلا كنا بنتأثر جدا، فاكرينها؟ أغنية حسين الجسمي سنة الحياة،